وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وهم لا يسعون وَجِيءَ لكم والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بسر يا غلام وأسره والله عليم بما يعملون وجاء والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا you وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت Thank you.

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستغفر ولئن لم يفعل أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين No! والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والسماء قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقيها فقال له رسول الله ناقة الله وسقيها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الفاتحة